الحمد كل الصباح بسم الله الذي لا يضر مع كل شيء في الارض ولا في الغناء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الذي يرفع السماوات شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعوة الى الله ذو الكون وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. القران الكريم يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد مصطفى ابو جاهر خارج مريض مصر العربيه او بمكان القران مريض مصر العربيه والقارئ المجيد بكثر الشيخ خليل مرجى استمتع. نسال الله عز وجل التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فنتفضل مشكورا. وَيَا أُمَّ يَا الله عليك يا مش محمد. Thank you. ذلك هم سبحان الصانع تعليق عم شيخ محمد وقل الحمد لله سيدي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله. بسم الله عليك يا مش محمد. الله الله الله. وَأَوْحَيْنَا إِلَى عليك صليك محمد ثاني ليش محمد الله يفتح عليك Salta. يفتح عليك يا مش محمد. عليك يا شيخ محمد. الذي كان له على ما سمع حضرة فاضيلة الإمام